نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا آخر شيء درسناه نحن في الدرس الماضي، دائما لابد في كل درس نربطه بالدرس الماضي، لأن دائما الأبواب مترابطة. طبعا هو احنا قررنا صيغة افعل وصيغة الأمر، وهي صيغة افعل وما ضهاها. هذه الصيغ صيغة افعل وما ضهاها تقتضي الوجوب، يعني عند الإطلاق هي مقتضية للوجوب، هذا الراجح صح في الدرس الماضي. وهناك أقوال أخرى، قيل أنها للندب، قيل أنها للمطلوب من حيث هو يعني مطلوب يصدق بالواجب بالمندوب، وقيل هي في أمر الله سبحانه وتعالى للوجوب، وفي أمر نبيه للندب، هذا قول بالتفصيل. هذه أربع أقوال هي اللي تقدمت لكم في قولي صاحب مراكز سعود في الدرس الماضي: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل بالوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. كلمت تجهيز نسخة الفروق موافقات يجهزونها حق الإفتاء، بعدين كتاب القضاء بنجهز نسخة أخرى بشوف إيش من كتاب عادي حتى بكرة ما بيمشي. طيب إذن صيغة افعل وصيغة الأمر الأصح أنها لماذا؟ للوجوب. هناك مسألة اختلف فيها الأصوليون، وهي إذا جاءت صيغة الأمر بعد المنع بعد الحظر، يعني كان في تحريم ثم أمر الله سبحانه وتعالى بذاك المنع حرم، هل يكون الأمر للوجوب؟ هو ظاهر إطلاق أكثر الأصوليين، أو أنه لا، يكون مجيئه بعد الحظر قرينة صارفة للوجوب عن الوجوب، أو الأمر عن الوجوب فيكون للإباحة. وهذا دلت عليه أدلة في القرآن، وهو ظاهر كلام الشافعي. الله سبحانه وتعالى نهى عن البيع وقت خطبة ليش؟ وقت خطبة الجمعة، واضح. فقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة وإيش؟ فانتشروا. تشروا أمر أو لا؟ بعد حظر أو لا؟ أمر هذا الوجوب أو الإباحة؟ إباحة، هذا دين الشافعي. إذن إجاء الأمر بعد الحظر يكون الإباحة. قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، طبعا معروف حللتم يعني من الإحرام، معروف أن الإحرام يحرم الصيد أو لا يحرمه؟ الإحرام يحرم الصيد. فإذا زال الإحرام وجب إيش؟ شرع زال الإحرام جاز إيش؟ جاز الصيد. قال سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، والأمر هنا لليش؟ لباحة، لأن الصيد والصيد ليس واجبا. وهذا ظاهر، هذا عزي إلى ظاهر كلام الشافعي، ولكن هكذا قال الشيخ. وهناك لكن هناك آيات أخرى تعارضه، نحو قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم إيش؟ فقتلوا إيش؟ مشركين. الأمر بقتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم عندما شرع الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشروعا ولا يزال. قوله تعالى: فقتلوا المشركين إيش؟ فقتلوا المشركين، هنا أمر صح للوجوب هنا أو للندب أو الإباحة؟ للوجوب، واضح. ولهذا في قول هناك قال إذن في خلاف الآية، أكثر الآيات في الإباحة، هناك آية هذه الآية للوجوب. هناك قول وقول وهو قوي اختاره ابن كثير واختاره الشيخ هنا وجماعة من الأصوليين، أن إذا جاء الأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى ما كان قبل النهي، الأمر إلى ما كان قبل. مثلا الاصطياد قبل الإحرام ماذا كان؟ فإذا جاء الأمر به بعد التحريم يكون يرجع للأصل الأول وهو إيش؟ إباحة. قتال المشركين قبل الأشهر الحرم كان واجب أو مباح؟ واجب، كان واجب. فلما جاء الأمر بقتالهم بعد النهي صار إيش؟ يرجع الأصل وهو إباحة. هذا القول بالتفصيل يوافق هذا، يوفق هذا بين الآيات المتعارضة. فيقول هذا صاحب القول إذا جاء الأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى ما كان قبل النهي والتحريم. إن كان قبل النهي والتحريم مباح فهو فالأمر للإباحة، إن كان الأمر قبل النهي والتحريم للوجوب فهو لليش؟ للوجوب. نظير قوله تعالى فإذا تطهرن فإيش؟ فأتوهن. إتيان المرأة بعد طهرها واجب أو مباح؟ مباح. لكن قبل الحيض ماذا كان؟ ها؟ قبل الحيض كان مباح، إذن يرجع الأمر إلى ما كان قبل إيش؟ قبل الحيض. وإن كان مباح مباح، كان واجب يصير إيش؟ واجب. مثل إذا قوله تعالى فإذا استلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المحصنات. طيب، وهذا هو الذي اختاره الشيخ العلامة محمد الأمين ولد الشنقيطي، لكن أكثر الرسولين على أنه للوجوب والأمر الوجوب بعد الحظر. طيب، هذا واضح، هذا هو حاصل المسألة في هذا القول في مسألة الأمر بعد ليش؟ بعد الحظر، هل هو قرين صارف أم لا؟ الآن نتكلم على مسألة جديدة ذكرها الشيخ لم طبعا نحاول أن ندخل في القياس في هذا اليوم. الأمر المطلق قال لك الشيخ لا يقتضي التكرار، هذا هو قول أكثر العلماء، يعني لا يقتضي التكرار. فمن قال لك اسكن الشراب، قال لك الشارع صلي ركعتين، كم مرة يجب؟ مرة واحدة. سلام ورحمة، يجب مرة واحدة، لأن المطلوب هو الصلاة وهي تحصل كم؟ مرة واحدة. لا يقتضي التكرار، يعني إذا صليت صلي مرة أخرى، صليت صلي مرة أخرى، لا، إلا إذا علق بشرطين. نحن قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا إيش وجوهكم إذا أردتم القيام، وأقم الصلاة لدلوك ليش، كلما تكرر زوال الشمس وجب عليك إقامة إيش الصلاة، لأنه علقت بشرطين. واضح. وفي الحقيقة أكثر العلماء على أنه الأمر لا يقتضي التكرار، واضح، إلا إذا علق على شرط فهو يكون بحسب ما يدل عليه الشرط فيفيد إيش التكرار. مثل ما لو قلت لشخص، قلت لشخص إن جاءك زيد فأعطيه درهما، يعني إيش؟ أعطيه درهما إن كان يقتضي الشرط التكرار. عندنا أداة شرط تقتضي التكرار نحو إيش؟ إن جاءك زيد فأعطيه درهما، هل إن تقتضي التكرار؟ لا، إذا جاءك زيد، إن جاءك زيد أعطيه مرة واحدة. لكن إذا قلت لك كلما جاءك زيد فإيش؟ فأعطيه درهم، هذا يقتضي إيش؟ تكرار. ولهذا هذا الفرعية وهذا الأصل اللي ذكره الشيخ هنا بنى عليه الفقهاء مسألة في كتاب الطلاق. من قال لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت مرة واحدة تطلق كم؟ إذا دخلت ثاني مرة؟ لا. لكن لو قال لها كلما دخلت الدار فأنت طالق، كلما دخلت حتى ثلاث، لأن كل ما تقتضي إيش تكرار. هذا تحقيق أن الأمر إن علق بشرط ننظر، إن كان شرط يقتضي التكرار فلا يقتضي التكرار، وإلا اقتضاه، واضح. وأما تكرار الصلوات الخمس فهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله البحث فيه إنما هو الأمر عند الإطلاق. أما إذا دل دليل على أنه كلما وجد السبب وجب عليك أن تأتي بالمسبب أو تأتي بالمشروط فهذا لا خلاف فيه كصلوات الخمس. واضح هذا؟ نعم، تفضل. تفضل. ها؟ لا، إذا دخلت الدار لا، ليس بمنزلة، إن إذا حرف شرط، إذا دخلت الدار فأكرم زيدا، يبرأ بمرة واحدة لا يقتضي التكرار، بخلاف كلما، لأن كل تقتضي الإحاطة وما شرطية، فصار دلالته على العموم والتكرار أقوى، واضح. وهذه مسألة أيضا تذكر في فروع الفقه في كتاب الطلاق، عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. جديد أو؟ لا كمان جديد. كمان جديد. طيب. حد عنده سؤال ثاني؟ ها؟ هل عنده سؤال ثاني؟ طيب هناك عندنا قال لك إذا هذا انتهينا من مسألتين من مسائل الأمر، نحن نحاول نلخص باختصار طبعا لا نتعمق كثير. الآن نبدأ بمسألة جديدة تتعلق بالأمر، وهي إذا جاء الأمر من الشارع، كان قال لك الشارع، كان قال لك الشارع صلي، أمرك بالصلاة، أمرك الشارع بالصلاة، كان قال لك أصلي، فلما قال لك الشارع صلي، هل اللي الحمد لله، هل الامتثال يقتضي أو الامتثال الأمر يقتضي في تحقق الامتثال في الفورية أو لا يشترط؟ معنى الفورية أي لا بد أن تمتثل فورا أو حتى ولو امتثلت فيما بعد. الحمد لله عندكم صواب. هذا كله إذا كان إيش؟ كله إذا أطلق الأمر. لا يعني قال لك الشارع صلي ركعتين، ما قال لك الآن أو قال لك غدا. إذا قال لك الآن وغدا هذا واضح، لا إشكال فيه. المشكلة ماذا؟ الذي فيه البحث إذا قال لك صلي ركعتين دون قيد، واضح دون قيد، هل هذا لابد من الامتثال فورا أو حتى بكرة تسوي بعد بكرة؟ خلاف. مذهب الإمام مالك وأصل مذهب الإمام مالك لا بد من الامتثال فورا، إذا تأخرت في الامتثال تعاقب. واستدل لهذا الإمام مالك بأدلة، منها قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، الشارع أمرنا بالمسارعة والمسابقة، هذا دليل يدل على أن الأمر لابد فيه من الامتثال فورا. والقول الآخر لا تشترط الفورية، ولو الآخر لا تشترط الفورية، وهو الدليل مالك أيضا أن العبد إذا قال لسيده أسكني مال وما جاب الماء فورا يستحق العقاب وما يستحق، يستحق العقاب، قال هذا يدل على الفور. الشافعي عنده لا، الأمر لا يقتضي الفور بل هو للتراخي، يعني يمكن أن تمتثل فيما بعد إلا دل الدليل على الفور. واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي بالحج ولم يحج النبي فور من السنة، واضح، فهذا يدل على أن الحج على أن الأمر للتراخي، واضح. ولهذا المسألة فيها خلاف ذكره الشيخ سيدي عبد الله بقوله في الأمر وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي، يعني أصل مذهب الإمام مالك وفي أصول الإمام مالك أن الأمر للفور، يعني لا يكون امتثالك إلا إذا امتثلت فورا، والشافعي قال لا هو للتراخي إلا إذا دل الدليل على الفورية، واضح، إلا إذا دل الدليل على فوري. فالمسألة فيها خلاف بين إيش؟ بين أهل العلم، واضح. وقص على ذلك. واضح هذا مفهوم؟ نواصل بقية الدرس. هذا واضح؟ في سؤال في هذا؟ وهو لدى القيد بتأخير أبي، يعني إذا كان لك الشارع افعل هذا متى شئت، ممكن أن تفعله في أي وقت، واضح. وكس على ينبني على هذا الخلاف في الحج، هل هو على التراخي أو هو على ليش؟ على الفور. الصحيح أنه على ماذا؟ هذا مبني على أن الأمر للتراخي ليس على الفور، فالمسألة خلاف. هو أصل الحج في خلاف، في قولان، في قول أنه على التراخي، في قول أنه للفور على الفور. وعلى هذا من استطاع الحج ولم يحج على الفور يأثم مباشرة إذا تأخروا عن هذا السبب. وعلى المشهور عند المذهب الشافعي لا، لا يعني. ولهذا يقول بالوردي في البهجة: الحج فرض وكذاك العمرة على الصحيح بالتراخي مرة. بيتها اكتبوه: الحج فرض، الحج فرض وكذاك العمرة الحج فرض وكذاك العمرة على الصحيح، على الصحيح بالتراخي مرة. فرض وكذاك العمرة بالتراخي مرة، مرة. الحج فرض وكذاك العمرة على الصحيح بالتراخي مرة. ها؟ كيف؟ بهجة ليس الزبد. الزبد فيه أخذهم البهجة وغير شوية. الذي في الزبد: الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة. ولا هي في البهجة. أبو الوردي قدمه أشهر. نعم. أيوة. خمسة تزيد عن 5000 غرر فيها زيادة إليها يفتقر، وفيه عن قاضي القضاة البارزي شيخي تتمات الجمال البارزي. 5200. أيوة. نظم الحاوي كله مثل الإرشاد، وفي رتبة الإرشاد من ناحية الإرشاد القائل، بس الإرشاد أشد اختصار. طيب، طيب نبدأ في مسألة جديدة. مسألة جديدة هذه هي مسألة مشهورة عند الوصوليين، وهي أن القضاء هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ القضاء هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ يعني وجوب القضاء هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ خلاف طبعا. فمذهب القضاء هل هو بأمر جديد أم بنفس الأمر السابق؟ هذه مسألة خلافية. إذا عندنا عبادة مؤقتة بوقت، عندنا إيش؟ عبادة مؤقتة بوقت، يعني فيها توقيت بوقت معين، فاتت عليك، هل تقضيها بالأمر الأول نفسه؟ لا نحتاج إلى دليل جديد، واضح؟ يعني أي فائتة فاتتنا ممكن أن تقضيها بنفس الدليل الأول، واضح؟ واقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة الظهر إذا فاتتك هل تتداركها؟ تداركها جاء في السنة، وهو قول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ذكرها. لكن لو لم يوجد هذا الحديث هل يمكن أن نكتفي بالأمر الأول؟ خلاف. بعض العلماء قالوا يكفي الأمر الأول، لأن الشارع أمرك بشيئين: الصلاة وفي الوقت. فإذا فات الوقت بقي ماذا؟ الصلاة. والآخرون قالوا لا، أن الشارع إنما وقت أي عين العبادة بزمن معين لمصلحة، إذا فاتت تلك المصلحة خلاص الأمر لا يتناول غير هذا الوقت. ولهذا الأصح عند الجمهور أن القضاء بأمر جديد، والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. لأن أم سلمة تقول: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء إيش؟ هذا يدل على أنهم ما يصلون ولا يقضون إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فمسألة فروع فقهية. مسألة القضاء بالنسبة للمتيمم في الجبائر في فاقد الطهورين الأصح في الشرد الشافعي أنه يجب على إيش القضاء. النووي اختار في كل هذه الصلوات عدم القضاء، لأن القضاء بأمر جديد ولم يوجد. اتضح الأمر الجديد، يعني لابد من خطاب، ما وجد. هل وجد من الشارع أمر بأن من تيمم فاقد الطهورين لابد أن يقضي؟ ما وجد. إنما القضاء مفرع على أن القضاء بالأمر الأول وليس بالأمر إيش الجديد. مفهوم هذا واضح؟ لهذا قال لك صاحب مراكز السعود: والأمر لا يستلزم القضاء. يعني الأمر الأول واقم الصلاة لا تدل على وجوب القضاء إذا فات، بل يكون بالأمر الجديد، بل هو بالأمر الجديد إيش جاء. وعلى هذا أي عبادة غير الصلاة ما دل الدليل على وجوب التدارك لا تشرع قضاؤها. رمضان يشرع إيش قضاء، يعني الله عز وجل قال إيش: فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة إيش من أيام أخرى، يدل على وجوب القضاء. لولا هذه الآية لقلنا أن القضاء لا إيش لا يجب على صح، لأنه لا بد من دليل دال على إيش على القضاء، لأن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. واضح؟ مفهومها؟ هو اللي ذكره للشيخ هنا أن العبادة الموقتة وقت معين إذا فاتت وقتها، فهل يجب قضاءها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو مذهب الأكثرين؟ واضح. والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. واضح. يعني الشارع حجة الذين قالوا بأن القضاء يكون بأمر جديد أن الشارع إنما عين العبادة في الوقت لأجل إيش مصلحة في فعل تلك العبادة، فإذا فاتت فاتت تلك إيش الوقت فاتت تلك المصلحة، فلا معنى لوجود الأمر وبقائه بالنسبة للقضاء. فحافظ. أيوة فصل جيد. حنا نفتح باب الأسئلة حد نعم. السنة قضاء السنة دليل الشافعية أن النبي قضى، عندما فاتته قضى النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عن أم سلمة أنه أرادته يصلي بعد صلاة العصر، فقالت له: ألم تكن تنهانا عن الصلاة في هذا الوقت؟ فقال: نعم، ولكن سنة الظهر فاتتني، شغلني عنها القوم، فيتدارك. فاستدل الشافعي بهذا الحرواية بأمرين: مشروعية ذو الوقت السببي في الأوقات المنهي عنها، ومشروعية قضاء المندوب من الصلاة، وفائت النفل مؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سببي، هكذا يقول ابن رسلان. الفائت المؤقت يشرع قضاءه عند الشافعي خلافا لمن؟ خلافا لمالك، مالك خالف فيها. واضح هذا؟ مفهوم؟ طيب، الأمر مسألة الأمر بشيء. الآن نبدأ في مسألة جديدة. عاد في سؤال ولا واضح؟ واضح ها؟ أيوة. الآن نبدأ نواصل. قالك الشيخ هنا مسألة جديدة. الأمر معروف أن الأمر يدل على ماذا؟ على وجوب الامتثال. الأمر يدل على ماذا؟ على وجوب الامتثال. فالشارع إذا أمرك وقال لك صلي ركعتين فصليت الركعتين بشرطها طهارة وستر عورة، هذا يقتضي براءة الذمة أو لا؟ براءة الذمة فتسقط. هذا مقتضى الأمر أنه عند الامتثال يجزئك، لا يجب عليك القضاء. هناك من قال لا، لا يقتضي الإجزاء، لأن نجد من صلى يظن الطهارة وجب عليه إيش وهو محدث؟ إذا تبين أنه محدث وجب عليه ماذا؟ القضاء. أيضا أن من أفسد حجه ووطئ في الحج وجب عليه إيش؟ القضاء. قالوا كيف هذا حج وحج ويقضي وهذا صلى ويقضي؟ نقول هذه ليس فيها امتثال، لأن الذي صلى يظن أنه متطهر، صلى محدث أو متطهر؟ صلى محدث في حقيقة الأمر، فهل هو ممتثل؟ متى يكون الامتثال في الأمر؟ إذا أتيته مع إيش؟ مع شرطه، فلهذا لم يعتد به. أيضا أيضا ما يقال له هذا الحج إذا أفسده المرء بأن وطئ قبل التحلل الأول يجب عليه ماذا المقرر في الفقه؟ من وطئ قبل التحلل الأول يمضي في الحج ويعيده السنة إيش؟ القادمة. إذن هذا لا يجزي. قالوا هذا لأنه فاسد، لأن الوطأ قبل الحج يفسد الحج فلم يعتد به. إذن متى ما كانت العبادة سليمة وديت بشروطها بريئة ذمتك، أنت أمام الله بريء، هذا الأصل. وهذا معنى أن العبادة أو أن الأمر يستلزم عند الامتثال إجزاء إيش؟ المأمور عند الامتثال. هذه المسألة ذكرنا أن هناك من خالف فيها. طيب انتهينا من هذه المسألة، الآن نبدأ مسألة جديدة. واضح هذه المسألة سهلة، هذه الأخيرة لا، هذه الأخيرة أسهل من اللي قبلها. الآن نبدأ بمسألة جديدة وهي مسألة الشارع إذا أمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمرا للثالث أم لا؟ خلاف. واضح هذا خلاف طبعا بين العلماء. يعني الشارع مثلا أنا قلت لي خير الداعي أمر فلان بأن يأتي الكتاب، بيأتي بالكتاب، هل يعتبر هذا الأمر أمر للثالث أو لا؟ خلاف. الأصح أنه لا يعتبر آمرا على ما قيل، وهذا اللي ذهب إليه مالك، هذا هو مثلا هذا مذهب من مالك، كما قال صاحب مراكز السعود وليس من أمر بالفعل أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. فالشارع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليش فليراجعه. الشافعي عنده في أحد روايتيه أن الأمر بالأمر يعتبر أمر لذلك الثاني، لأن النبي لما طلق ابن عمر زوجته وهو حائض وأخبر سيدنا عمر النبي، ماذا قال النبي؟ قال مره فليراجعها. أخذ العلماء من هذا استحباب إيش؟ الندب للمطلق بأن يراجع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء الأمور بأن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع. أخذ من هذا مالك أنه يسن إذن للأولاد أن يصلوا ويثاب لهم ثواب النافلة، في قوله صلى الله عليه وسلم مر أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر. إذن هذه المسألة خلافية، هل يعتبر أم من أمر شخصا بأن يأمر ثالثا هل يعتبر الآمر له الأول أو ليس آمر؟ وليس من أمر بالفعل أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر للصبيان ندبه عمي هي ما رواه من حديث خفعم، هذا هي ليس حديث خفعم، انتقدوا على الشيخ هذا ونبه عليه محمد أمين في نثر الأورم. ولهذا الصبي عند الإمام مالك يعتبر مكلف بالمندوب، الصبي يعتبر مكلف بالإيش؟ بالمندوب، لأنه يثاب عليه. ولهذا يقول في مراكز السعود قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم كما قدمنا الإشارة. واضح؟ لكن فليراجعهم، بعضهم قال لا خلاف فيه لأن النبي قال فليراجعوا، اللام كان للطلب وتوجه لسيدنا عبد الله بن عمر. لا ما يحتاج بعدين، ما الآن ما يحتاج. طيب واضح هذا؟ قال لي أنا أمر ما يقتضي قال عنده لا لابد من دليل يدل مستقل، لأن يعني نجد أحيانا اللي دال على البراءة، لأن يعني نجد أحيانا يمتثل الشخص ويجب عليه القضاء، مثل فاقد الطهورين يجب عليه القضاء. كثير من الصور التي يلزم الحج إذا جامع شخصه أو أفسده أو نعم وقس على ذلك، فهذه كلها هو شبهته. هم يقولون هذا ممتثل، لماذا يقضي؟ فعندهم لا يقضي الإجساء. لكن رد بأن أول صح كثير من العلماء صحوا عدم وجوب القضاء، لأن القضاء بأمر جديد ولم يوجد، هو الأقوى من حيث الدليل. وإذا قلنا يقضي لأنه ناقص فعل، لكن هو أدى بما عليه يعتبر ممتثل. لكن من صلى ظانا أنه محدث هذا واضح يعتبر فيه نوع من نوع التقصير، أن تنسى أنك محدث هذا فيه تقصير، فلهذا وجب عليه القضاء باتفاق. أن من صلى محدثا يظن أنه مطهر هو محدث، وتبين بعدين أنه محدث وجب عليه إيش؟ القضاء بلا خلاف، وجب عليه القضاء بلا خلاف. نعم واضح. أنت بصراحة تحتاج بالهجية دورات هذه سريعة، يعني هذه مجرد مفتاح. يعني في بعض الطلاب أذكياء لو يتدرجون ويقرون سيبرزون، يعني فبنحاول نعالج هذا الموضوع مع في الطلاب لو يتدرجوا بالكتب، يدرس اللمع مراكز سعود، يدرس في النحو، يدرس في الفكر، يتدرج في الحديث، يعني سيستفيد كثيرا وسيتعود على اللغة العربية. لأن أنت معرفتك اللغة العربية وكلامك بها تعينك على فهم الكتب. الكتب كيف تفهمها؟ لابد من اللغة العربية. واضح. ركز على هذا. ما في معاهد تلزم باللغة العربية في المحادثات بين الطلاب؟ ها؟ موجود. تلزمهم. لا بقدر الإمكان. المهم أنهم يحاولوا. طيب الآن نبدأ في مسألة جديدة. واضح. إذا الشارع أمر الأمر، هل هذا الأمر يكون على واجب لكل واحد أم لا؟ هذه مسألة خلافية، وكثير من الصولين يذكرونها في كتاب فرض الكفاية. واضح. الله سبحانه وتعالى الحمد لله. الله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم. الخطاب في قوله تعالى ولتكن منكم أمة. إذا أتى الخطاب من الله سبحانه وتعالى لجميع الأمة، هل هذا يكون الوجوب على الجميع أو على البعض؟ هذا مسألة مبحوثة في كتاب في فرض الكفاية. بالنسبة للكفاية يجب على خلاف بين الأصوليين، قيل أنه يتوجه الخطاب على الجميع لكن يكفي من البعض، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذيب. فالخطاب يتوجه على الجميع لكن يسقط بفعل من البعض. وقيل لا، المخاطب واحد مبهم وهو من قام إيش به، ولكن هذا القول مرجوح. والصحيح أن الخطاب يتوجه إلى الجميع، لأنهم كلهم لو لم يمتثلوا أثموا أو ما أثموا. الآن لو واحد مات مثلا وأهل القرية كلهم يعلموا بموته وما صلوه ودفنوه، يأثمون كلهم أو بعضهم؟ هذا يدل على الخطاب توجه على الجميع أو لا؟ لأنه لو توجه على البعض سيأثم البعض وليس الجميع، فهذا يدل على أن الخطاب توجه على الجميع لكن يسقط الفرض بفعل من البعض. وهذا هو شأن فرض الكفاية، الخطاب على الجميع ولكن يسقط الفعل إيش؟ بفعل بعض. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود: وهو على الجميع عند الأكثر ليثبهم بالترك والتعذر. هذا قال تعالى ولتكن منكم أمة، خطاب الجميع الأمة، لكن الواجب هو إخراج إيش؟ البعض. ولهذا الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. واضح. واضح هذا مفهوم؟ أي أحد عنده سؤال في هذا؟ نبدأ بعدين مسألة جديدة. أيوة إذن قال لك الشيخ هنا مسألة جديدة واضح هنا سيتكلم الشيخ على مسألة جديدة وهي مسألة الأمر هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عاما اعلم أن خطاب الله سبحانه وتعالى العام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على ماذا على تخصيص النبي كما أن خطاب النبي بلفظ لا يختص به واضح أو لا يقتضي الخصوصية به أو ليس فيما يدل على الخصوصية أنه يعم جميع الأمة لأن الأصل في النبي أنه متساوي مع الأمة في ماذا في التكليف هذا الأصل إلا إذا دل الدليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين هبة المرأة لنفسها للغير هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لغير النبي واضح فهذا هو مسألة هذه مشهورة معروفة عند الأصوليين واضح وهو شمول اللفظ العام للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا اللفظ الذي يشمل الذي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعم نعم أيضا هناك مسألة جديدة هذه مسألة قصيرة ذكرها الشيخ وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ونذكر التفصيل طيب الأمر الآن انتهينا هذه المسألة الآن نبدأ بمسألة جديدة وهي أعلم أن الخطاب إذا جاء والأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة معروف أن كلام الله سبحانه وتعالى أزلي قديم أو لا أزلي قديم إذا كان كلام الله أزلي قديم عندما أزل الله هذه الآية ونزلت على نبيه واضح تعلقها بنا نحن أي وجه ما وجهه معروف أن الأمر خطاب وليس بخطاب طيب الخطاب لابد له من مخاطب أين المخاطب قبل وجود الإنس قبل وجود البني آدم ما معنى الخطاب إذن نقول المراد بالخطاب هنا هو تعلق المراد بالخطاب هنا هو تعلق الخطاب بمن سيوجد في المستقبل تعلق معنوي وهذا يسمى عندهم بالتعلق الصلوحي مبني على ما ذهب إليه بعضهم أن كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته عز وجل واضح فالمعدوم إذن طبعا لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم ليس بشيء إذا لا يمكن أن يدخل في الخطاب التنجيزي يعني الفوري يدخل في الخطاب إيش الصلوحي والمعنوي يتعلق بيتعلق معنوي هذه واحدة تحتاج صبورة شوف مثلا شوف هنا الآن مثلا الله سبحانه وتعالى قال في الأزل أمرنا بإقامة الصلاة صح قال وأقيموا ليش وفي الأزل أيضا قال وآتوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صح أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طيب لما قال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا خطاب صح؟ في الأزل قبل وجود بني آدم قبل وجود بني هذا خطاب صح؟ أين المخاطب؟ ها؟ مش موجود صح؟ إذا هل يصح أن يصير خطاب؟ لا يصح. قالوا أن هذا التنزيل الله سبحانه وتعالى لما علم أنه سيوجد أناسا مكلفين بسبب التكليف فهذا يتعلق بهم تعلق صلوحي أو معنى صلوحي أي أنه يجب عليهم متى ما صلحوا للتكليف وذلك بوجودهم وبلوغ غيرهم. الآية عندما نزلت نحن الصبية أقيموا الصلاة تتعلق بنا ولا تتعلق؟ لا. الآن فورا تنجيزي لا، لكن صلوحي، معنى صلوحي متى ما بلغنا توجه لنا ايش؟ الخطاب، لأنهم كل لأنه في معاملة لكل بني آدم. بني آدم. واضح، كل بني آدم يجمع لك عمر. أنت الآن لما توجد بصفة التكليف يتوجه لك الخطاب ايش؟ فورا، وهو المسمى عندهم بالتنجيز. يعني حالا. قبله ماذا يتعلق؟ يتوجه الخطاب ايش؟ صلوحي، يعني متى ما صلحت بصفة التكليف توجه لك. ولهذا قال الناظم: والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معلوم. وقال سيدي عبد الله: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذو النظر، يعني الخطابات كلها مشمولة. فهو داخل. واضح؟ هذا يسمى عندهم التعلق المعنوي والتعلق الصلوحي. يحتاج تركيز شوي بس. ها؟ معنوي هذا هو صلوحي واحد، وتنجيزي مقابله. تنجيزي يعني فورا أقيم الصلاة وأنت في بطن أمك تتوجه إليك، أنت في بطن أمك فورا. تنجيزي وصلوحي، صلوحي يعني متى ما ولدت وبلغت يتوجه إليك الخطاب فورا، يعني أنه يتوجه لك. لكن هذا بعض العلماء نفاه وقال لا يوجد تعلق معنوي وضعفوه. هذه مسألة خلافية، هذا ذكرها السبكي في جمع الجوامع. بعضهم قال هذا كله مبني على ما ذكر. وقال بعض من يدخلون تبعا لإيش؟ للموجود. المعدوم يدخل تبعا للموجود كما قال الشيخ مرة. ومسألة خلافية. مفهوم؟ في سؤال؟ في سؤال ولا واضح؟ طيب إذا نواصل. قالك الشيخ أيضا بالمسائل التي تتعلق كل هذه بحث في الأمر، مبحث في باب الأمر. يعني الشيخ اللي يحضر هنا اليوم محل؟ ها؟ موجود. هو من بعيد، محل بعيد. قريب. عشرون دقيقة. عشرين كيلو. عشرين كيلو. طيب إذا نواصل. قال الشيخ نبدأ الآن بمسألة جديدة. هذا واضح؟ واضح له. حاولوا تراجعوا بينكم، الذي لم يفهم بعض الأشياء يسأل زميله ويوضح له. طيب أنا نبدأ بمسألة جديدة. هذه المسألة الجديدة هي الأمر بالأمر أيضا تتعلم. هل يجوز لله عز وجل، هل يجوز عقلا لله وواقعا أن يكلف من يعلم بأنه لن يتمكن من الفعل؟ هل متعلق بالتكليف المحال؟ يكلف الله من يعلم وسبق في علمه لن يتمكن من الفعل، هل يجوز؟ نعم، الصحيح عند جمهور أهل السنة يجوز، لأن الله خاطب إبراهيم بذبح إسماعيل وهو يعلم في علم الأزل أنه لن يقبل على ذبح، أليس هذا واقع؟ واقع. خلاف المعتزل، المعتزل قال هذا لا يجوز، قال هذا عبث، المقصود من التكليف هو الامتثال، كيف سيمتثل وهو لا يستطيع؟ لكن هذا ضعيف، والصحيح أنه جائز بدليل قصة إبراهيم مع النبي الله إسماعيل ابنه ومسألة الذبح. كلفه الله بذبح ابنه والله يعلم بأنه لن يستطيع. ما الفائدة من التكليف؟ أليش؟ ابتلاء، الاختبار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين. قال إن هذا لهو البلاء المبين. واضح هذا؟ مفهوم؟ فهم؟ واضح بالإندونيسية؟ إيش واضح؟ ها؟ ها؟ جلاس. جلاس. جلاس. جلاس. جلاس. جلاس. جلاس. قريبا من ساكليغ. ساكليغ بالفرنسية واضح. بالإنجليش يو أندرستاند. يعني هل فهمت؟ وأما واضح. وفي الولفية في لغة أهل السنغال الفارقة دينجي يعني فهمت. دينجي يعني فهمت. أنا أقول أصحاب السنغال دينجي يقولون واو. واو نعم. دينجي واو هذا لغة أصحاب السنغال. أو مجتهدينهم سنغاليين. اجتهاد فيهم رهيب. يراجعون يجتهدون اجتهادا رهيبا يعني. الأفارقة هؤلاء مع أنهم لغتهم عجمية وكذا لكن عندهم اجتهاد شديد. يراجعون ليل نهار. بعضهم يبرز يعني ما شاء الله. طيب. هذا هو حاصل الكلام فيه. إذا عرفنا أحكام الأمر كل ما ثبت من الأحكام في الأمر يأتي في من؟ ها؟ يأتي في الله. إذا تعريف الأمر هو اقتضاء فعل غير إيش؟ كفه. ما هو النهي؟ اقتضاء الترك. في مسألة واحدة اختلفان فيها وهي الفور والتكرار. الأمر قلنا صح أنه لا يقتضي الفور ولا التكرار على الخلاف ما النهي لا خلاف بين العلماء أنه لا بد من فور وإيش؟ وتكرار. لأن النهي عبارة عن ترك الفعل فأنت عاصي بفعل مرة واحدة في أي زمان سواء في الزمان الذي بعد الخطاب مباشرة أو في الأخير. لهذا النهي دائما للفور وللتكرار يشمل جميع الأسئلة. لماذا؟ لأن الامتثال في النهي يختلف عن الامتثال في الإيش؟ الامتثال في النهي يختلف عن الامتثال في الأمر. يختلفان. كيف يختلفان؟ سنوضح هذا في السبورة. شوف الشارع لما يقول لك صلي ركعتين حتى يكون موجود ركعتان كم مرة يكفي؟ لهذا جاء الخلاف هل لابد من زيادة أو لا؟ هل لابد من بعد الأمر مباشرة أو يكفي حتى الآخر؟ خلاف. أما النهي النهي ما المقصود من النهي؟ النهي هو الاجتناب إيش؟ المنهي إذا اجتناب المني عنه الاجتناب لابد في كل إيش سبب فعل المني عنه فعل المنهي عنه في أي وقت يعتبر مخالفة أو لا؟ إذا يصدق على النهي في أول الزمان في آخر الزمان في وسط الآخر. إذا النهي يقتضي العموم جميعا إيش؟ الأزمن. إذا أتيت بالمنهي عنه مرة واحدة فأنت إيش؟ عاصفة. إذا النهي مدلوله اجتناب المنهي عنه في جميع الأزمن. فلهذا يقتضي فورا ولا إيش؟ يعني لا بد أنك في أول وقت عندما لك شعر قال لا تشرب الخمر مباشرة عندما قال تشرب الخمر لا تشرب الآن أو بعدين قل إذا تعلم على ذلك بخلاف قال كيف صلي ركعتين ممكن أن تصلي حتى بعد ساعة ممكن أن تصلي حتى آخر وقت إذا ما قال كان أحد لهذا الأمر يقتضي خلاف اقتضاه الفور أما النهي لا خلاف بين العلماء في أنه يقتضي الفور والتكرار لأن الامتثال لا يحصل إلا باجتناب المنهي عنه في جميع الأسئلة واضح حد عنده سؤال؟ والقياس شوية يحتاج وقت نحاول احنا نقرأ أكثر ممكن طيب الآن نبدأ في مسألة جديدة وهي العام واضح هذا الأمر انتهى الكلام على الأمر الآن نبدأ في الكلام على العام حد عنده سؤال وواضحة مفهوم مفهوم هذا ما حد منكم درس ابن عقيل ها ما هو مقرر عليكم ها بس سلف التحفة الثانية بس جرومية ها بس ايش بعد قطر الندى قرأتوه اكثر قطر الندى ما حد قرأه؟ ها؟ آه في إنه قرأ نحو الواضح. الثانوية آه في المعاهد واختبار تختبرون فيه. آه لا بأس نحو الواضح لا بأس به. قواعد عرب لابن هشام. مقرر معاصر. طيب. عنده سؤال واضح هذا إذا نبدأ في مبحث العموم بحث الألفاظ العام العام تعترف يتداول عندكم في الأصول العام في الأصل اسم فاعل من عم يعم فهو عاممون هذا وقع في الإدغام وقال عامون علم أن العموم من عوارض الألفاظ تقول لفظ عام واضح وبعضهم قال يقول المعاني معنى عام معنى خاص وعلى كل حال العام هو عبارة عن اللفظ الذي يشمل كثيرين واضح الذي يدل على متعددين كثر واضح فهو يشمل كل ما دل عليه ككل إنسان حيوان كل نفس ذائقة الموت هذا عام يشمل أفراد كثيرة غير محصورة. فالعام هو اللفظ الذي يشمل الصالح له من غير حصر. واضح؟ وهو الذي يستغرق الصالح له. ولهذا أنت بدل ما أن تقول زيد إنسان، عمر إنسان، بكر إنسان، تقول إيش؟ كل تقول بكر حيوان عفوا، وزيد حيوان إلى آخره. باختصار تقول إيش؟ كل إنسان حيوان يشمل الجميع. أيضا بدل ما تقول زيد ميت وعمر ميت وبكر ميت، ماذا تقول؟ قال تعالى في محكم من آياته كل نفس ذائقة ليش؟ فهذا عام. واضح؟ يعم كل الأفراد ولا يخرجون إلا بدليل، يعني لا يخرج البعض منه إلا بدليل، وهذا الذي خرج يخرج بالدليل المخصص الدال على الإخراج من استثناء أو ما يوازي ويضاهي الاستثناء. طيب، إذن هو عبارة عن كلام مستغرق لما يصلح له. فكل رجل ذكر يشمل كل رجل، هل يشمل النساء؟ لأن لفظ رجل لا تصلح ليش؟ إذن هو يستغرق الصالح له من حيث اللغة. واضح؟ وكس على ذلك. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو إلا في ذي خف أو حافر، هذا عام ولا مش عام؟ إلا في خف ذي خف أو حافر عام ولا ذي خف يشمل من؟ يشمل حتى الفيل لأنه ذو خف. وكس على ذلك. قلنا بلا حصر خرج بالعدد، العدد ليس إيش؟ ليس من العمر لأنه محصور. لما أقول لك أنا كل إنسان حيوان، هل هذا محصور؟ ها؟ ليس محصور، لا يمكن تحصور، كثير جدا. بخلاف العدد، العدد محصور، يعني معنى محصور ينتهي إلى حد معين، 10، 20، 30. إذا العدد ليس من إيش؟ من العمر. ولهذا يقول السيوطي العام لفظ يشمل الصالح له من غير حصر، والصحيح دخله نادرة وصورة لم تقصدي، ويدخل المجاز في المعتمد. هكذا يقول السيوطي في الكوكب. فالمجاز داخل له عموم، أيضا داخل الصورة النادرة. هذا على صعد عند الشافعي، مالكي عندهم قولان مترددين. واضح؟ واضح هذا مفهوم؟ طيب واضح. طيب طيب ما استغرق الصالح له دفعة واحدة، هذا كيف؟ مرة خرج به ماذا؟ المطلق والنكرة في الإثبات. إذا قلت لك جاءني رجل، هذا عام وليس بعام؟ عام ليس بعام. طيب من يقول ليس بعام؟ يرفع يده واحد بس. أنت ليس بعام صح؟ من معك؟ أنت ليس بعام. من يقول أنه عام؟ ما شاء الله الأغلبية. أي شيخ لماذا هو ليس بعام؟ الشيخ يشرح لماذا هو ليس بعام. جاء رجل، جاءني رجل نكر في الإثبات، هذا المشايخ قالوا أنه عام، رب قد يكون الصواب معك. نحن نريد أن نأتي بتعريف العام. العام هو اللفظ الشامل والمستغرق لما يصلح له دفعة واحدة، كلهم دفعة واحدة. جاءني رجل النكر في سياق الإثبات، هل هي عامة؟ أيوة. لماذا؟ بعضهم تراجعوا عن رأيه. لماذا ليس بعام؟ أيوة. إيش فيها النكرة؟ ما هل فيها شيء ينافي العموم؟ واحد يكفي. تمام، جاء على الواحد يكفي، يعني هي تصدق على مو واحد يكفي، تصدق على سبيل البدل. جاءني رجل واحد، هذا أو واحد ليس كله، جاءك واحد بس، ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا، لكن واحد بس جاءك، أما إذا قلت جاءني كل رجل، إيش معناه؟ كلهم جاءوا. ففرق بين دلالة النكرة في الإثبات وهو المطلق وهو مدلول المطلق ومدلول المطلق، حيث أنه يكون فيه مفهوم الوحدة، هو واحد، هذا ينافي مدلول العام. واضح الشيخ جاب جاب صحيح، الشيخ وافقكم، هل أنتم قبل تراجعتم؟ لكن اللي مباشرة جابوا مباشرة جاب صحيح الشيخ مع الأخ عشان بعدين يكفي واحد كما قال العبارة. إذن خرجت النكرة في سياق الإثبات بقول الوصوليين في تعريف العام دفعة، لأن النكرة في سياق الإثبات ليست دفعة إنما بقيت الواحد. عندكم ذكر الشيخ هنا طبعا واضح. انتهينا بالكلام على تعريف العموم، حد عنده سؤال؟ بقي لنا أقل 20 دقيقة بنكمل ألفاظ العموم. ها؟ حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. أيوة. 27 درجة. نعم. هذا. أيوة. يدخل كل صلاة صلاة الجماعة. لا لا، هذا عام مخصوص، ليس كل صلاة الجماعة. واضح، لأن صلاة الجماعة خلف المبتدع، خلف الفاسق. واضح، بعضهم قال أفضل من الانفراد في البيت، واضح، وأكس على ذلك، ليس كلها. هذا يمكن تقول صلاة الجماعة عام مخصوص، أكثر العمومات دخل التخصيص إلا قليل، هو ذكر في الزركشي في البحر المحيط يمكن 3 أو 4 من الألفاظ العامة التي لم يدخل التخصيص. أظن ذكر قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، الأمهات هنا جمع معرف من الصيغ العموم، لم يدخل التخصيص، فهذا عام باقي على العموم إلى الآن لم يدخل التخصيص، لكن أكثر العمومات دخلها إيش؟ تخصيص غالب. وهذا نبع عليه الزركشي في البحر المحيط، وأظنه في تشنيف المسام بحر المحيط أكيد. طيب، لو كان الدورة لو كان دروس يومي منتظم كنت أكلفكم بحوث. على كل حال، الآن نبدأ في صيغ العموم. اعلم أن العموم معنى من المعاني، صح؟ العموم يعتبر معنى من المعاني. إذا كان العموم معنى من المعاني فلا بد له من صيغة تخص، صح؟ لأن الواضع والعرب وضعت لكل معنى لفظ، إيش؟ لكل معنى لفظ يخصه، أي لفظ خاص به، وضعوا لكل معنى لفظ خاص به. إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فالعموم له ألفاظ تخص، واضح؟ منها الاسم المعرب بالألف واللام إذا كان بمنزلة إيش؟ بمنزلة كل. المعرف بأل التي هي بمعنى كل، نحو إن الإنسان لفي خسر، تقدير ماذا؟ إن كل إنسان لفي خسر. ولهذا صح الاستثناء بعد ذلك عندما استثنى وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش وتواصلوا بالحق. فهذا الاستثناء يدل على أن الإنسان عام أو خاص؟ عام. وعندهم قاعدة ذكرها السبكي في جمع الجوامع أن المعيار أن الاستثناء معيار ليش العموم، ما صح الاستثناء منه في الغالب غير العدد يكون عام، لأن أنت لا تستثني إلا لما كان شامل لعدة إيش أشياء وهو العموم. لهذا يقولون دائما الاستثناء معيار العموم، يعني دليله معيار الشيء، واضح؟ وكس على ذلك، واضح. وكسر. طيب ايضا من جمله ادوات العموم غير المعرب بال اسماء الجموع. المعرب بال من اسماء الجموع. المعرب بال من اسماء الاجناس. المسلمين والمشركين يعتبر ايش؟ يعتبر عام. واضح يعتبر عام. يعتبر عام. القسم الثاني من أدوات العموم أو من صيغ العموم أدوات الشرط. القسم الثاني من صيغ العموم أدوات الشرط. أدوات الشرط كثيرة. منه قوله تعالى واضح ومن يقنت من كل ومن يقنت عام للمرأة ولهذه المرأة طبعا. وكذلك أيضا من مطلقا هذا يعتبر أدوات الشرط. أيضا أيانا ومتى تدل على العموم. ولهذا الفقهاء يقولون من قال لزوجته متى دخلت الدار فأنت طالق يشمل جميع إيش أزمة يعني في أي زمان تدخلين. واضح. وهذه كلها ألفاظ العموم. أيضا ما أضيف إلى معرفة. واضح. وإن تعدوا نعمة الله أي يعني إيش كل نعمه إن تعدوها لا تحصوا. فأيضا المضاف إلى المعرفة واضح من هذه الأنواع يعتبر عام. أيضا الاسم الموصول من وما وأي موصولة. الذين كذلك. ومن يتوكل على الله أي شخص فهو حسبه. وما تفعل من خير أي أي إيش أي خير. فهذه كلها ألفاظ وصيغ للعموم. أيضا النكرة في سياق النفي تقتضي إيش العموم لكنها نص إذا بنيت على الفتح تكون نص لا تقبل التأويل. فقولك لا رجل في الدار ومنه قول الشاعر فقام يذود الناس عنا بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هند. لا من سبيل من هنا الاستغراق يعني هند هذه هو يدافع عنها ليس لك أي طريق إليها محبوبته. هذا العموم. تقول لا رجل في الدار يعني لا يوجد أي رجل لا اثنين ولا ثلاثة ولا واحد. واضح وكس على ذلك. أيضا من صيغ العموم كل وجميع. كل وجميع تعتبر من صيغ العموم منه قوله تعالى وهي النصية كل نفس ذائقة الموت. واضح. الله خالق كل شيء هذا عام. النكرة في سياق النفي ولم تكن له صاحبته ولا يحطون بشيء إيش من علم. وإذا سياق النفي تكون نص إذا بنيت على ماذا؟ على الفتح أو كانت مصاحبة لمن الدالة على الاستغراق لا من رجل في الدار. من هنا دالة على ماذا؟ جارة على الاستغراق لا من رجل ولا رجل. لا من وقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول يعني أي رسول وما من إله عام يعني لا يوجد أي إله إلا الله. جميع الآلهة لا توجد إلا إله واحد هو المعبود حقه والله سبحانه وتعالى. وكس على ذلك. هذا حاصل الكلام في صيغ العموم باختصار. وجمعها الشيخ في جمع الجوامع. كم باقي من الوقت من التاسعة؟ 10 أو أقل. 7 دقائق. أي أحد عنده سؤال؟ واضح هذا كله. له هنا تنبيهات إن شاء الله نقرأها في المحاضرة الجاية في مسألة بنشرحها إن شاء الله. نقرأ القياس بكرة إن شاء الله، بنحاول نلخصه طبعاً. إذا عرفنا أن من صيغ العموم كل، صح؟ ها؟ كل من صيغ العموم، لا؟ صح كل؟ مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة ليش؟ موت. لكن كل هذه من صيغ العموم عموم النص، هذا واضح. بس في مسألة مهمة ننبه عليها، إذا دخلت كل على نفي كيف يكون العموم فيها؟ هذا فيه تفصيل. كقولك كل رجل لم يجي أو لم يجئ كل رجل، أي العموم؟ فيه فرق بين العمومين أو لا؟ كل رجل لم يجئ نفي بعد كل، أو لم يجئ كل رجل، هل في فرق بينهما؟ بينهما فرق؟ خمس دقائق ونشرح في هذا المسألة. هل بينهما فرق؟ فرق. أيوة. إذا فأنا بكتبه وبيلي، تمام؟ بعدين سنمي عليكم مبيات في هذا المسألة من ألفية البلاغة. البلاغة عارفكم ما درستوا صح؟ كل رجل شوف كل النفي هنا عكس لم يجد كل رجل بالتأمل هل في بينهما فرق؟ شوف حرف النفي قبل كل ايش بينهما الفرق؟ الاول عام الاول عام والثاني ثاني كيف؟ عشان انت قلت فرق بينهما صح؟ عرفت؟ بينهما فرق صح؟ طيب كملت جديد شو قال؟ كل رجل لم يجئ، وهنا قال لم يجئ كل رجل، بالذوق في فرق واضح اذا تذوقته. هل في فرق؟ طيب انا بس بعطيكم سؤال، اذا جاء البعض فقط هنا جاء البعض فقط ايهما صادق وايهما كاذب؟ هل يصح فيه ان يكون يجي البعض وتقول كل رجل لم يجي، او يجي البعض وتقول لم يجي كل رجل؟ أيهما صادق وأيهما كاذب؟ ثاني صادق والأول كاذب. لما أقول لك كل رجل لم يجي يعني كل الناس لم يجي، هذا تعميم في السب يسمونه عموم السب، يعني كل الناس لم يجي. فإذا جاء واحد لا يصح كذب، واضح؟ حيسمى عنده العموم هذه. لا، لم يجي كل رجل، النفي على من؟ كل، يعني سلب العموم، يعني إثباته إيش؟ البعض. يسمى هذا السلب لأن هنا الإحاطة كل جاءت على لم، يعني إحاطة النفي بالكل. هنا لا، النفي تسلط على من؟ على الكل، يعني ما في عموم في إيش؟ بعض، ما في عموم. هذا الفرق، سلب العموم عموم السلب، واضح الفرق بينهما؟ ولهذا الشيخ هذه القاعدة كررها الشيخ عبد القاهر الجرجاني، أشار إليها السيوطي بهذا البيتين، يمكن تكتبوه، يمكن تكتبوا بيت اكتبوا المثال أول شيء، اكتبوا المثال في السبورة. تقول مثال في الصورة المثال في الصبورة كتبتوه لنا. هذا واضح الآن. له الصبورة ما شاء الله عانت على تفهيم كثير من المسائل. هذه المسألة ذكرها السيوطي في ألفية البلاغة بقوله، تكتبون بيت السيوطي، الشيخ يعني الشيخ عبد القاهر الجرجاني، الشيخ إن في حيز النفي أتت، الشيخ إن في حيز النفي أتت، الشطر الأول، الشيخ إن في حيز النفي أتت، الشيخ إن في حيز النفي أتت، كل بأن أداته تقدمت، الشيخ إن في حيز النفي أتت، كل بأن أداته تقدمت، كل بأن أداته تقدمت، كل بأن أداته تقدمت، توجه النفي إلى الشمول ثم، توجه النفي إلى الشمول ثم، شمول ثم، اثبت للبعض وإلا فلعم، توجه النفي إلى الشمول ثم، اثبت للبعض وإلا فلعم، توجه النفي إلى الشمول ثم، اثبت للبعض وإلا فلعم، توجه النفي إلى الشمول ثم، أثبت للبعض وإلا فليعم. هذا نفس القاعدة. وقال الشيخ، يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني، الشيخ إذا أتت كل بحيث حيز النفي، متى تكون في حيز النفي؟ إذا تقدمت أداة النفي، واضح؟ لم يأتني كل رجل، قال توجه النفي إلى الشمول أي العموم، فيثبت لمن؟ للبعض، يكون صالح هو الثاني. وإلا أي بأن تأخرت أداة النفي عن كل، يكون لماذا؟ للعموم السند، فلا يستقع البعض. كقولك كل رجل لم يأتني، يعني ما أتاك أحد. أما إذا قلت لم يأتني كل رجل، يعني أتاك كم؟ بعض. واضح. قل لك سلام. خلاص تسعة بعدها؟ خلاص بعد نص ساعة.